بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا العمل بما نتعلم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل ما نقوم به خالصا لوجهك وتقبله منا يا رب العالمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الثاني والثلاثين من مجالس قراءة صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى في المسجد النبوي الشريف، ونحن اليوم في عصر يوم الأربعاء 23 من شهر صفر 1438، والبدء بإذن الله عز وجل من باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. نعم. بأسانيدكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وغفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصل قبل ولا بعد، ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن، فجعلت المرأة تلقي القلوب والخرص. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال حدثنا أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو قال طلبت إليه حاجة قال اشفعوا. إذا جاءه سائل أو طلبت إليه حاجة. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه سائل أو طلبت إليه حاجة قال اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله تعالى عنها قالت: قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لا توكي فيوكى عليك. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة. لا توكي يعني لا تمسكي، لا تمسكي وتحبسي. الإيكاء الربط، والوكاء هو الخيط أو الحبل الذي يربط به على فم السقاء، على فم القربة. لا توكي يعني لا تحبسي ولا تمسكي يدك فيحبس عنك. نعم. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة وقال: لا تحصي فيحصي الله عليك. قال: باب الصدقة فيما استطاع. قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حاء قال: وحدثني محمد بن عبد الرحيم عن حجاج بن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني ابن أبي مليكة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أخبره عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا توعي فيوعي الله عليك، ارضخي ما استطعت. قال: باب الصدقة تكفر الخطيئة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟ قال: قلت أنا أحفظه كما قال. قال: إنك عليه لجريء فكيف؟ قال: قلت فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والمعروف. قال سليمان: قد كان يقول الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليس هذه أريد، ولكني أريد التي تموج كموج البحر. قال: قلت ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس، بينك وبينها باب مغلق. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟ قال: قلت لا بل يكسر. قال: فإنه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت أجل، فهبنا أن نسأله من الباب، فقلنا لمسروق سله. قال: فسأله فقال عمر رضي الله عنه. قال: قلنا فعلم عمر من تعني. قال: نعم، كما أن دون غد ليلة، وذلك أني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. ذلك لأن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كان قد أخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن، كما أخبره بأسماء المنافقين، فهو صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سأل عمر أيكم يذكر الفتنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: أنا أذكره. قال: أذكره. قال: فتنة الرجل في نفسه وماله وأهله وجاره تكفرها الصلاة الصيام الصدقة. قال: ليس عن هذه أسألك، هذه الفتنة يتعرض لها كل الناس في كل زمان، كل إنسان يتعرض لبعض الفتن، يعني بعض المشاكل، بعض الهموم، بعض الإشكالات، بعض الخصومات بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده، بينه وبين جاره. قال: لا أسألك عن هذه، هذه أمور طبيعية تجري في كل زمان وفي كل مكان، لكني أسألك عن الفتنة التي تموج كأمواج البحر. فقال له: يا أمير المؤمنين، لما تسأل عن أمر أنت في غنى عنها، أنت في مأمن عنه، ليس عليك منها بأس. لما؟ لأن الباب الذي بين الأمة والفتنة، والفتنة هذه، هو عمر رضي الله عنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكسر هذا الباب هو مقتل عمر رضي الله عنه. فإذا قتل كسر الباب وجاءت الأمة ما توعد من الفتن، وهذا الذي حدث. يعني الأمة كانت محفوظة في زمن نبيها صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وعمر، محفوظة من هذه الفتن التي تعيشها الأمة بعد ذلك. ثم لما كان استشهاد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه انكسر الباب وأقبلت الفتن، وأول فتنة كان خروج الناس على أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، إذ خرجت الخوارج قبحهم الله على أمير المؤمنين عثمان وألبوا الناس عليه حتى أقدموا الناس من العراق ومن مصر، فاجتمع أهل مصر وأهل العراق على باب أمير المؤمنين عثمان وطالبوه أن يعزل نفسه أو يقتلوه، ثم حاصروه أياما وليالي حتى منعوا عنه الماء والطعام والشراب، ثم دخلوا عليه، تسوروا عليه جدار بيته فقتلوه مظلوما شهيدا رضي الله تعالى عنه. فكانت هذه أول فتنة، كانت هذه أول فتنة ظهرت، ومبدأها قبل ذلك بقليل في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. مبدأ الخروج على عثمان لم يكن المبدأ قتله، إنما مقتله كانت ثمرة تلك الفتنة. الفتنة أساسها كانت قبل ذلك، متى؟ في خلافة عثمان، حين اجتمع يهود صنعاء. قبل ذلك أذكر لكم حادثة، وهي كيف طرأ الخلل والتحريف في شريعة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا حين رفع إلى السماء، كان أصحابه وحواريه على التوحيد، على الإسلام، كانوا على الإسلام ومكثوا مدة كذلك. وكان اليهود قبحهم الله كانوا يتتبعون حواريي عيسى، يتتبعونهم فيقتلونهم ويعذبونهم، وتعرض المسلمون الذين كانوا على شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم تعرضوا إلى شتى أنواع التعذيب والاضطهاد على يد اليهود. وكان من أفجر اليهود وأخبثهم وأكثرهم تعذيبا لأهل الإيمان رجل يدعى شاؤول. شاؤول هذا كان يهوديا خبيثا يتتبع أهل الإيمان فيقبض عليهم ثم يعرضهم لشتى أنواع التعذيب حتى يموت المؤمن تحت التعذيب. وكان يسكن بيت المقدس، فخرج يوما من بيت المقدس يريد أن يذهب إلى دمشق، وهذا بعد رفع المسيح بفترة وجيزة، يعني كان حواريوه موجودون. فخرج إلى دمشق يتتبع بعض أهل الإيمان، فوصل صباحا إلى دمشق وأعلن دخوله في الإسلام، وأعلن دخوله في الإسلام، وذهب للمسلمين الذين هم حواريو عيسى وقال لهم: آمنت بالله وبروحه عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. فرفضوه لأنهم يعلمون خبثه ويعلمون كذبه ويعلمون توغله في تكذيب الله وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم رفضوه، إلا واحد من علماء النصارى يقال أنه من حواريي عيسى أو أنه من أصحاب حواريي عيسى، واسمه برنابا. برنابا هذا قال لهم: يا إخوان، الإيمان يجب ما قبله والتوبة تجب ما قبلها، والرجل أسلم، كيف أسلمت؟ ما الذي حملك على الإسلام؟ قال: حين خرجت، قال، من بيت المقدس إلى دمشق ليلا، والنية أن أقبض على أهل الإيمان لأقتلهم وأعذبهم، قال: كنت أسير في ظلمة الليل، وكانوا في آخر الشهر، لم تكن تلك الليالي مقمرة، يقول: فجأة وأنا أسير وإذا بي أرى ضوءا بين السماء والأرض، ضوءا بين السماء والأرض، وفي وسط الضوء شخص معلق بين السماء والأرض تصدر عنه هالة من نور. قال: فلما رأيته خررت له ساجدا، فقال لي: يا شاؤول، لماذا تعذبني؟ لماذا تحاربني؟ قال: فقلت له: من أنت يا سيدي؟ من أنت؟ أنا لا أعرف أني أحاربك ولا أعذبك، من أنت يا سيدي؟ قال: أنا المسيح عيسى. هذه أكذوبة اخترعها هذا الكذوب الأفاك. قال: فعاهدته أني أتبعه وأكون من أتباعه. ذكر هذه الحادثة، فرفضه كل أهل الإيمان، كلهم كذبوه إلا هذا الرجل، هذا الحبر وهو برنابا. قال: يا إخوان، الرجل أسلم ونحن لنا ظاهره، نحن لنا ظاهره. فقبله تلميذا له. فكان هذا شاؤول الذي تسمى بعد أن دخل في النصرانية تسمى ببولس، والذي تسميه النصارى الآن بالقديس بولس. والنصارى قاطبة بكل مذاهبهم يقرون أن دينهم الذي عليه هم الآن هو الذي وضعه لهم هذا الرجل الذي يسمونه القديس بولس، ويسمونه قديسا وهو الزنديق. فهذا شاؤول الذي تسمى بعد دخوله للنصرانية ببولس أظهر التنسك والعبادة والزهد، فكان يقوم الليل ويصوم النهار ويظهر من العبادة حتى يعجب منه شيخه برنابا. وبرنابا هذا كان من الدعاة إلى الله عز وجل، يسافر في القرى والمدن ويدعو إلى الله عز وجل، يدعو إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وإلى اتباع الإنجيل الحق الذي أنزله الله. هذا قبل تحريف الأناجيل، لأن التحريف إنما جرى على يد هذا المجرم. فاستمر على هذا قرابة 30 سنة وهو يتبع برنابا حتى عرف مواطن أهل الإيمان وبلادهم وقراهم، وكان يظهر الدعوة إلى الله عز وجل، ويظهر التنسك والعبادة والزهد والعلم، حتى وثق فيه الناس، وثقوا في علمه وفي عبادته، وثقوا فيه، فصاروا يصدقون كل ما يقوله. ثم بدأ ينفث سمومه، فصار يغلو في عيسى صلى الله عليه وسلم، يغالي في حبه، وقال: هذا لا يمكن أن يكون بشرا، لأنه ولد من امرأة بلا رجل، من أم بلا أب، وكان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، وهذا فعل لا يفعله البشر، لا يفعله إلا إله، إذن هو ابن الله عز وجل، تعالى الله وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. أول من رفضه شيخه، شيخه برنابا، حين أظهر هذا الرجل هذه الأمور رفضه وطرده، وألف كتابا ذكر فيه زندقة تلميذه وكفره. الخلاصة أن هذا شاؤول الذي تسمى ببولس هو أول من قال بألوهية المسيح، وأول من قال بالتثليث، وأول من أباح شرب الخمر، وأول من أباح أكل الخنزير، وأول من حرم الطلاق، وأول من حرم تعدد النساء، وأول من حرف شريعة عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. هذا المجرم الذي يعده النصارى قديسا. المقصود أن في خلافة عثمان رضي الله عنه اجتمع اليهود في صنعاء، يهود صنعاء اجتمعوا وقالوا هذا الدين لا يمكن أن يهزم في ساحة الوغى، هذا الدين لا يمكن أن يهزم لأن أتباعه متمسكون بكتاب الله عز وجل، ما وقف في وجههم كسرى ولا قيصر، هزموا أكبر دولتين في ذاك الوقت، هزموا فارس والروم، إذن لا يمكن أن نغلبهم إلا إذا أفسدنا دينهم، إلا إذا أفسدنا دينهم. فاجتمعوا في مؤتمر يهودي في صنعاء وقالوا نريد أن نحدث شاؤول آخر، كما أن شاؤول الأول أفسد شريعة عيسى صلى الله عليه وسلم، نريد شاؤول آخر يفسد شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فمن تختارون؟ فاختاروا أخبثهم، رجل من يهود صنعاء كان يسمى عبد الله بن سبأ اليهودي، فندبوا عبد الله بن سبأ اليهودي ليقوم بدور شاؤول الأول، ليكون شاؤول هذه الأمة. فانبرى لهذا الأمر هذا الرجل اليهودي الذي هو كما قلنا اسمه عبد الله بن سبأ وكان يلقب بابن السوداء، فأعلن دخوله في الإسلام كما أن شاؤول كان أعلن دخوله في الإسلام ومضى إلى أصحاب عيسى. فجاء هذا المجرم الأفاك هذا اليهودي عبد الله بن سبأ وأعلن دخوله في الإسلام وقدم من صنعاء إلى المدينة، والمدينة دار سنة وأهلها هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت والتابعون، فبدعته لا تسري على الناس هنا، ومع ذلك جاء إلى المدينة وبدأ يبث سمومه وقال لكل نبي وصي، لكل نبي وصي، وموسى كان له وصي وهو يوشع بن نون، فبما أن لكل نبي وصي حتى محمد صلى الله عليه وسلم له وصي، من وصيه؟ قال علي بن أبي طالب هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أن رسول كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء فعلي خاتم الأوصياء. قالوا أبو بكر وعمر وعثمان ظلموا عليا فاغتصبوه خلافته، هو أحق الناس بالخلافة لأنه وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا زعم الكذاب. وبدأ يعلن هذا القول في المجتمع المدني، لكن المجتمع المدني لا يتقبل هذا الكلام لأن الذي فيه كلهم إما صحابة أو تابعون وهي أرض سنة. فنفاه عثمان رضي الله عنه من المدينة، طرده، وليته ما فعل، ليته قتله وأراح الأمة من شره، لكنه طرده نفاه من المدينة فخرج إلى العراق، فخرج إلى العراق وبدأ يبث سمومه في العراق في الكوفة ويقول للناس أبو بكر وعمر وعثمان ظلموا عليا رضي الله عنهم جميعا، وأن عليا هو أولى الناس بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم. صار ينشر هذا الفكر، فكتب أمير العراق وهو أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى عثمان رضي الله عنه يخبره بحال هذا المجرم، فكتب إليه عثمان أن يطرده من العراق، وليته ما فعل، ليته أمر بسجنه أو قتله كي ترتاح الأمة من شره. فطرد من العراق فذهب إلى الشام، في الشام كانت هناك يد قوية تضرب بيد من حديد وهو معاوية رضي الله عنه، معاوية رضي الله عنه إذا رأى مثل هذا يقطف رأسه، فعلم أنه لا سوق له في الشام، فخرج منها إلى مصر، خرج منها إلى مصر، ومصر في ذاك الوقت كانت أرض لا علم فيها كالعراق، لأنها بلاد حديثة عهد بدخول في الإسلام، هي حديثة في الإسلام كالعراق وليس فيها علماء يبينوا للناس، فمثل هذه الفتن تنتشر فيهم. فبدأ ينشر سمومه في مصر حتى انتشرت، وكان يكاتب أصحابه في العراق، ثم حدد لهم موعدا فقدم أهل العراق وأهل مصر في وقت واحد إلى المدينة وحاصروا عثمان وقتلوه وهم السبئية، وقصتهم طويلة، يعني كانوا هم السبب في معركة الجمل كما تعلمون، بعد أن اصطلح علي وعائشة وطلحة والزبير وباتوا في خير ليلة حين اتفقوا على أن يقبضوا على قتلة عثمان ويقتلوهم، وكان الأمر قد انتهى، فاجتمع في ظلمة الليل أولئك السبئية اليهود وقالوا ما فعلنا شيئا كل هذا التعب هذه السنين حتى قتلنا عثمان والأمر انتهى إلى صلح، الأمة ترجع إلى ما كانت عليه، ما فعلنا شيئا. فاتفقوا على خطة شيطانية وانقسموا إلى فريقين في ظلمة الليل، فريق دخل في جيش علي وفريق دخل في جيش طلحة والزبير، وصاروا يسبون بعضهم في ظلمة الليل على أن هؤلاء من جماعة علي وهؤلاء من جماعة طلحة والزبير، وهم ليسوا كذلك، هم السبئية. فصار هؤلاء السبئية يسبون هؤلاء وهؤلاء يسبون هؤلاء، ثم صاروا يقذفون بعض بالنعال ثم بالحجارة، ثم اشتبكوا واشتبك الجيشين في قتال عظيم. وعلي كان في الكوفة لم يكن ثم، وحين بلغ الخبر علي رضي الله عنه جاء وإذا قد حصل في المسلمين مقتلة عظيمة، مات فيها خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان السبب هؤلاء السبئية اليهود، هؤلاء المجرمون. وكان أول ظهور نبتة الرفض، ولذلك هؤلاء السبئية غالوا في علي رضي الله عنه حتى ألهوه، وقالوا أنت العلي العظيم، فأمر بإحراقهم. لما خرج من القصر في الكوفة خروا له سجدا، فنهاهم عن ذلك وقال ما أنا إلا عبد الله، قالوا لا أنت الله تعالى الله وجل. فقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، لما رأيت الأمر أمرا منكرا لأنه إشراك بالله عز وجل، أججت ناري ودعوت قنبرا، فأمر بإشعال النيران وبإحراقهم، بإحراق هؤلاء السبئية. فلما بلغ الخبر عبد الله بن عباس وكان بالبصرة قال لو كنت مكانه لما أحرقتهم ولا قتلتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يعذب بالنار إلا رب النار. فلما بلغت علي رضي الله عنه صار يقتلهم، لكن الفتنة بقيت. وهذه الفتنة التي يذكرها حذيفة رضي الله عنه مبدأها مقتل علي، مقتل عمر رضي الله عنه وكسر الباب. ثم دخلت الفتن في الأمة إلى يومنا هذا، بل إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب من تصدق في الشرك ثم أسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة وصلة رحم، فهل فيها من أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. نعم، هذا حكيم بن حزام رضي الله عنه، صحابي جليل ولد في جوف الكعبة، ولا نعلم إنسانا ولد في جوف الكعبة غيره، ولد رضي الله عنه في جوف الكعبة وعاش 20 و100 سنة، عاش 20 و100 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، كحسان بن ثابت. حسان بن ثابت رضي الله عنه عاش 120 سنة، 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام رضي الله عنهم. نعم، كان الرجل هذا حكيم بن حزام صاحب صدقة ومعروف وعتاقة في الجاهلية، فلما أسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل لي من أجر، فيما تصدقت وأعتقت قبل إسلامي؟ قال أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني إذا أسلم الإنسان وأحسن أجر على ما فعل قبل إسلامه وأجر على ما فعل بعد إسلامه، لكنه إن أسلم وأساء في إسلامه لم يؤجر على ما مضى من خير. نعم. أحسن الله إليكم. قال باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك. قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ وربما قال يعطي ما أمر به كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. قال باب أجر المرأة إذا تصدقت أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها حاء. قال وحدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة لها أجرها وله مثله وللخازن مثل ذلك له بما اكتسب ولها بما أنفقت. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة فلها أجرها وللزوج بما اكتسب وللخازن مثل ذلك. قال باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. اللهم أعط منفق مال خلفا. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. قال باب مثل المتصدق والبخيل. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. قال حا وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. قال تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين وقال حنظلة عن طاووس جنتان وقال الليث حدثني جعفر عن ابن هرمز قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبتان. قال باب صدقة الكسب والتجارة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم إلى قوله أن الله غني حميد. قال باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على كل مسلم صدقة. فقالوا يا نبي الله فمن لم يجد؟ قال يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يجد؟ قال يعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يجد؟ قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة. قال باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاه. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن خالد الحداني عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نسيبة الأنصارية بشاه فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ فقلت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاه. فقال هات فقد بلغت محلها. قال باب زكاة الورق. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة من الإبل وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو قال سمعت أنه سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكر هذا. قال باب العرض في الزكاة. وقال طاووس قال معاذ رضي الله عنه لأهل اليمن ائتوني بعرض ثياب خميس أو قال لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة أهون عليكم. قال وخير لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما خالد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقن ولو من حليكن. فلم يستثن صدقة الفرض من غيرها. فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخابها ولم يخص الذهب والفضة من العروض. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن بلغت صدقته بنت مخاض وليست عنده وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجهها وعنده بن لبون فإنه يقبل منه وليس معه شيء. نعم. هذا لما أرسل أبو بكر أنس رضي الله عنه أميرا على البحرين فكتب إليه أنصبة الصدقة في الإبل والبقر والغنم في كتاب طويل سيريده المصنف. نعم. بسم الله عليكم. قال حدثنا مؤمل قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن عطاء بن أبي رباح قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة فرأى أنه لم يسمع النساء فأتاهن ومعه بلال ناشر ثوبه فوعظهن وأمرهن أن يتصدقن. فجعلت المرأة تلقي وأشار أيوب إلى أذنه وإلى حلقه. نعم. هذا في العيد لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد خطب الرجال ثم ظن أنه ما أسمع النساء يعني الصوت ما بلغ النساء فجاء إلى النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة فصارت المرأة تنزع من حلقها ومن أذنها ومن أصبعها يعني الخرصة والخاتمة ونحوه وتلقيه في ثوب بلال. نعم. أحسن الله إليكم وشفاكم وعافاكم. قال باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. ويذكر عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قال باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وقال طاووس وعطاء إذا علم الخليطان أموالهما فلا يجمع مالهما. وقال سفيان لا يجب حتى يتم لهذا 40 شاة ولهذا 40 شاة. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. قال باب زكاة الإبل ذكره أبو بكر وأبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأنها شديد فهل لك من إبل تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال باب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه قال حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه بنت لبون ويعطي شاتين أو 20 درهما. ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض ويعطي معها 20 درهما أو شاتين. قال باب زكاة الغنم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنس حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط. في 24 من الإبل فما دونها من الغنم من كل 50 شاة إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة ضروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذع، فإذا بلغت يعني 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، فإذا بلغت 5 من الإبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت على 20 و100 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3، فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر. في الرقة يعني الورق يعني الفضة، في الرقة يعني الورق. نعم حسن الله عليكم. وقال وفي الرقة ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. قال باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني ثمامة أن أنس رضي الله عنه حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له التي أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق. قال باب أخذ العناق في الصدقة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حا وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا كانوا يودونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. وقال عمر رضي الله عنه فما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر رضي الله عنه بالقتال فعرفت أنه الحق. قال باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة. قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا روح بن القاسم عن إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه على اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم وترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. نعم، أهل اليمن في ذاك الزمان أكثرهم كانوا أهل كتاب، إما يهود أو نصارى. واليمن دخلت في الإسلام طواعية بلا قتال حين أسلم ملكها باذام الفارسي رحمه الله تعالى، كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت اليمن تابعة لكسرى وكان ملكها فارسيا تابعا لكسرى، فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعلن دخوله في الإسلام ويعلن دخول اليمن في حكم نبينا صلى الله عليه وسلم، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليه من يعلمهم الإسلام، فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجلا من الصحابة بثهم في أقطار اليمن، بثهم نشرهم في أقطار اليمن، منهم أبو عبيدة عامر بن الجراح، ومنهم معاذ بن جبل وخالد بن الوليد وأبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب وطائفة من الصحابة، 11 رجلا بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقطار اليمن، وكان منهم معاذ، ومعاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ولذلك لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك حتى لقي الله عز وجل، فكان حين بعثه أوصاه فقال إنك تأتي قوما أهل كتاب، يعني لهم علم، عندهم علم، إنك تأتي قوم أهل كتابين فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ حزرات الأموال، لا تأخذ من أعلى المال. ولذلك المصدق يعني الذي يأخذ الصدقة يأخذ الزكاة لا يأخذ من أعلى المال ولا يأخذ من أدناه، إنما يأخذ من الوسط. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم وشفاكم وعافاكم. قال: باب ليس فيما دون 5 ذود صدقة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. قال: باب زكاة البقر. وقال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعرفن ما جاء الله رجل ببقرة لها خوار ويقال جؤار، تجأرون ترفعون أصواتكم كما تجأر البقرة. قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا العمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، أو قال: والذي لا إله غيره، أو كما حلف: ما من رجل تكون له إبل أو بقرة أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه، تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها، كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. رواه بكير عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب الزكاة على الأقارب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: له أجران، أجر القرابة والصدقة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، تابعه روح وقال يحيى، وقال يحيى بن يحيى وإسماعيل عن مالك قال: رايح. نعم، قال: ذلك مال رايح، ذلك مال رايح، وربما قال رابح، وكلا المعنيين صحيح. رايح يعني في الدنيا ويبقى في الآخرة، رابح يعني التجارة قد ربحت فيها حين تاجرت مع الله عز وجل. قسمها في بني عمومته، قسمها بين 2 من بني عمومته وهما حسان بن ثابت وأبي بن كعب رضي الله عنهما. نعم، أحسن الله إليكم وشفاكم. قال: حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، ثم انصرف فوعظ الناس وأمرهم بالصدقة، فقال: أيها الناس تصدقوا. فمر على النساء فقال: يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن يا معشر النساء. ثم انصرف، فلما صار إلى منزله جاءت زينب امرأة ابن مسعود رضي الله عنهما تستأذن عليه، فقيل: يا رسول الله، هذه زينب؟ فقال: أي الزيانب؟ فقيل: امرأة ابن مسعود. قال: نعم، إذنوا لها. فأذن لها، فقالت: يا نبي الله، إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي لي، فأردت أن تصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. قال: باب ليس على المسلم في فرسه صدقة. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. نعم، هل يجوز للمرأة الغنية أن تتصدق على زوجها الفقير؟ الجواب: نعم، إلا الصدقة الواجبة، صدقة التطوع نعم. زينب الثقفية رضي الله عنها كانت امرأة تعمل بيدها، تغزل بيدها وتبيع غزلها وتكسب تتكسب، وزوجها كان فقيرا عبد الله بن مسعود. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالصدقة عادت إلى بيتها لتأخذ حليها وتتصدق، فقال لها زوجها: أنت تريدين أن تتصدقي للغريب، أنا فقير، أنا أولى، تصدقي علي وعلى أولادك. قالت: لا، حتى أستاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجت وسألته فأذن لها أن تتصدق عليه. الفقهاء أخذوا من هذا جواز الصدقة على الزوج إذا كانت الصدقة تطوعا كصدقة زينب، لأن هذه لم تكن صدقة واجبة، إنما كانت صدقة تطوع. أما الزكاة فلا، لأنها إن تصدقت، إن أعطت زكاتها لزوجها، فإن زوجها ينفق عليها، وبالتالي تكون قد أنفقت على نفسها ما هو واجب عليها، وهذا لا يجوز. ولذلك يجوز للمرأة أن تتصدق على زوجها، على أولادها، كما كانت أم سلمة تفعل، تتصدق على أولادها في حجرها من زوجها السابق وهو أبو سلمة، لكن هذه صدقة تطوع لا صدقة واجبة. أما الزكاة فلا يجوز. نعم، أحسن الله إليكم وشفاكم. قال: باب ليس على المسلم في عبده صدقة. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن خثيم بن عراك قال: حدثني أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حا قال: وحدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا وهيب بن خالد قال: حدثنا خثيم بن عراك بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. قال: باب الصدقة على اليتامى. قال: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن هلال بن أبي ميمونة قال: حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: إني مما أخاف عليكم من بعد ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا، من زهرة الدنيا وزينتها. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ من زهرة الدنيا وزينتها. نعم، أحسن الله إليكم. فقال: إني مما أخاف. وزينتها أيضا. نعم، صلى الله عليكم. ماشي. فقال رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ قال: فرأينا أنه ينزل عليه. قال: فمسح عنه الرحضاء. فقال: أين السائل؟ وكأنه حمده. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت، وإن هذا المال خضرة حلوة، فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. قال: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. قاله أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما قال: فذكرته لإبراهيم. قال: فحدثني إبراهيم عن عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله. أو عن أبي عبيدة، كيف عندك؟ عن أبي عبيدة هو كذلك، أنت قلت عن عبيدة. أحسن الله إليكم. قال: فذكرت لإبراهيم قال: فحدثني إبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله فذكر بمثله سواء. قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: تصدقن ولو من حليكن. وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. قال: فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصدقة؟ فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي. فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري؟ وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: امرأة عبد الله. قال: نعم، لها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن زينب ابنة أم سلمة قالت قلت يا رسول الله آلهتك. زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة ليست عندكم الحاشية هي هكذا عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة هي التي قالت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة. أما زينب فكانت طفلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الله إليكم. عن زينب ابنة أم سلمة عن أم سلمة قالت قلت يا رسول الله ألي أجر أن أنفق على بني أبي سلمة إنما هم بني. فقال أنفقي عليهم فلك أجر ما أنفقت عليهم. قال باب قول الله تعالى وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما يعتق من زكاة ماله ويعطي في الحج. وقال الحسن إن اشترى أباه من الزكاة جاز ويعطي في المجاهدين والذي لم يحج. ثم تلا إنما الصدقات للفقراء الآية في أيهما أعطيت أجزأت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالدا احتبس أدراعه في سبيل الله. ويذكر عن أبي لاس قال حملنا النبي صلى الله عليه وسلم على إبل الصدقة للحج. لأنهم كانوا فقراء فأعطاهم من إبل الصدقة. قال الحسن لو اشترى أباه يعني لو كان أبوه عبدا مملوكا وهو ليس عنده مال فاشتراه بمال الصدقة جاز. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أدراعه وأعتده في سبيل الله. وأما العباس بن عبد المطلب فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه وقال ابن إسحاق عن أبي الزناد هي عليه ومثلها معها. وقال ابن جريج قال حدثت عن الأعرج فذكر بمثله. قالوا أن منع العباس لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه زكاة عامين مقدما. كانت هناك حاجة في بيت مال المسلمين فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من العباس أن يدفع الزكاة مقدما فقدم زكاة عامين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجمع الزكاة من الناس فذهب إلى ابن جميل فمنع زكاة ماله وكان رجلا فقيرا ثم أغناه الله ورسوله كما في الحديث يعني أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم مالا فنمى ماله حتى كثر ماله. وخالد ما كان عنده مال المال الذي بين يديه والذي يظنه عمر هذا المال له لم يكن له إنما كان قد أوقفه يعني قد جعله وقفا في سبيل الله. والعباس رفض أن يعطيه لأنه كان قد دفع الزكاة مقدما لعامين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه عمر قال يا رسول الله جمعت الزكاة من الناس إلا أنه منع فلان وفلان وفلان منع ابن جميل ومنع خالد ومنع العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ورسوله يعني بعد أن كان فقيرا ثم من الله عليه وصار غنيا صار يمنع الزكاة. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا يعني هذا المال الذي عنده ليس له لأنه حبس هذا المال في سبيل الله يعني أوقفه. قال فإنه حبس أعتده وأدراعه في سبيل الله. وأما العباس فهي عليه ومثلها معها يعني قد دفعت. وفي لفظ قال فهي علي ومثلها معها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أخذها منه مقدما لحاجة المسلمين نعم. أحسن الله إليكم. قال باب الاستعفاف عن المسألة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. وهكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عفة النفس. فحكيم رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم يعني طلب منه المال فأعطاه ثم طلب منه مالا فأعطاه ثم طلب منه مالا فأعطاه ثم قال له يا حكيم إن هذا المال حلوة خضرة وذكر ما سمعتم. فقال يا رسول الله والله لا أرزق أحدا بعدك أبدا حتى أفارق الدنيا يعني لن أسأل أحدا شيئا حتى أنه كان إذا سقط سوطه لا يسأل أحدا أن يرفع له ينزل ويأخذ السوط يعني لو كان على جمله وكان على دابته وسقط صوته لا يطلب من أحد شيئا حتى في بيته ما يطلب حتى من أولاده شيئا لأنه عاهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يطلب من أحد شيئا. فكان أبو بكر يعرض عليه حقه في بيت المال يعرض عليه حقه من العطاء فيأبى أن يأخذ مع أن هذا حقه يعني ليس فضلا من أحد عليه إلا الله عز وجل. فكان يعرض عليه حقه في العطاء فيأبى ثم كان عمر يعرض عليه حقه في العطاء فيأبى. فكان عمر يشهد المسلمين عليه كي يبرئ نفسه يقول اشهدوا يا معشر المسلمين أني أعرض عليه حقه فيأبى أن يأخذ أعرض عليه حقه من هذا الفيء. وذلك أنه لما فتحت الفتوح في خلافة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان كان كل إنسان يأخذ من بيت المال راتبا بلا مقابل إنما هذا حقه في بيت المال مما أفاء الله على المؤمنين. فكان كل إنسان له راتب سنوي يأخذ في العام الواحد ما يكفيه من العام إلى العام. وكان أبو بكر رضي الله عنه يساوي بين الناس في العطاء يعني كل الناس عنده سواسية لا يقدم أحدا على أحد ولا يفضل أحدا على أحد. فلما جاء عمر رضي الله عنه فرق بين الناس قال الله يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. فالله عز وجل بين أن الناس ليسوا سواء ففرق في العطاء على حسب منزلتهم فجعل أعلى الناس عطاء أهل بدر جعل أعلى الناس عطاء أهل بدر لأنهم أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجعل عطاءهم في العام 12,000 12,000 درهم 12,000 درهم وال12,000 درهم يساوي 1,000 دينار ذهب والدينار الواحد يساوي 3.97 من 100 من الجرام 3.97 يعني 4 جرامات ذهب تقريبا يعني 1,000 دينار تقريبا 4 كيلو ذهب تقريبا 4 كيلو ذهب. هذا جعل أعلى عطاء لأهل بدر وألحق بأهل بدر الحسن والحسين لمكانهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم وألحق بأهل بدر الحسن والحسين بأهل بدر وألحق بهم أسامة بن زيد لمكان والده، فكان ابنه عبد الله بن عمر يستفهم أباه يقول لماذا تعطي أسامة أكثر مني وليس له فضل، يعني كلنا في سن واحدة. قال ذلك لأن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، لأن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. هذا تواضعا منه رضي الله عنه، يقصد أن زيد بن حارثة كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمر، هذا تواضعا من عمر، فجعل أعلى عطاء لأهل بدر. ثم بعدهم جعل أعلى عطاء لأهل بيعة الرضوان، لأهل بيعة الرضوان بعدهم في المرتبة، ثم بعدهم المهاجرون، ثم الأنصار، ثم مسلمة الفتح، يعني الصحابة الذين أسلموا يوم فتح مكة، ثم بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم المسلمون سواء بعد ذلك الذين ما نالوا شرف الصحبة، الذين ليس لهم شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم سواء. لكن كان يميز بين الصحابة فيجعل أهل بدر أعلى رتبة. فكان كل إنسان له من بيت المال إذا ولد له عطاء من بيت المال، إذا ولد في الإسلام بمجرد ولادته يعطى عطاء يكفيه من العام إلى العام، ويعطى من الثياب مثل ذلك. وكثر العطاء في خلافة عثمان رضي الله عنه حين كثرت الفتوحات، فكان المنادي ينادي في أمصار المسلمين، يعني في بلاد المسلمين، هلموا إلى أعطياتكم، فيذهب الناس ويأخذون من بيت المال من الذهب والفضة ما تكل أيديهم، يعني ما يعجزون عن حملها، وهم في ذلك ساخطون يرون أنهم ما أخذوا حقهم. وهكذا البطر إذا زاد، فيقول ابن كثير كما في البداية والنهاية ينادي المنادي هلموا إلى أعطياتكم، فيذهبون فيتحملون حتى يكلوا، ثم ينادي المنادي هلموا إلى أرزاقكم، فيذهبون ويأخذون رزق عام، يعني من الشعير والبر والقمح والعسل والسمن والأقط، يعني المواد الغذائية ما يكفيهم من العام إلى العام. ثم ينادي المنادي هلموا إلى أكسيتكم، يعني إلى ألبستكم، فيذهبون الرجال والنساء ويأخذون من الكساء واللباس ما يكفيهم من العام إلى العام. هكذا كان وسع الله عز وجل في خلافة عثمان توسعة ما وسع الأمة بعدها مثلها. نعم تفضل اقرأ. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. قال باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني، فقال خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال باب من سأل الناس تكثرا. هو كذلك ما أتاك من هذا المال من غير استشراف نفس فخذه. إذا جاء الإنسان مال أو هدية من غير استشراف نفس ولا تطلع فليأخذه، وما لا قال فلا تتبعه نفسك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي عمر المال فيقول يا رسول الله أعطه من هو أحوج إليه مني، أنا عندي مال أعطي غيري. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أتاك من هذا المال من غير استشراف نفس، يعني من غير طمع فخذه، وما لا يعني وما لم يأتك فلا تتبعه نفسك، يعني لا تتعلق به. هذا طبعا في غير الزكاة، يعني إذا جاءتك هدية من إنسان هدية من مال فإن كان ذلك من غير طمع في نفسك فخذه، وإلا فلا تتبعه نفسك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.